الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وشف عنهم. أقسام العطف، طبعا هو العطف فيه أبحاث مباحث كثيرة، من مباحثه أقسام العطف. هنا يقول أقسام العطف ثلاثة، العطف على ثلاثة أقسام. القسم الأول العطف على اللفظ، العطف على اللفظ وهو الأكثر وهو الأصل، هذا هو الأصل، العطف على اللفظ، وهذا واضح بعد، يعطف لفظ على لفظ على لفظه لا على محله، جاء زيد وعمون هذا القبيل بعد، جاء زيد وعمون، زيد معطف على لفظه، مثل ليس زيد بقائم ولا قاعد، مثل بهذا المثال حتى يكون تصوره أفضل، لأنه جاء زيد وعمون وما به محل، فقط لفظ بعد هذا. بعد أن نقول جاء زيد وعمرون، هذا ما فيه بعد محل، فقط لفظ، لكن هو مثل بهذا المثال ليس زيد بقائم ولا قاعد، عطفه على قائم، قاعد معطوف على قائم لكن على لفظه لا على محله، لأن قائم له محل، ليس محل له محل، لأن ليس فعل ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، زيد اسم ليس مرفوع، بقائم خبر ليس، باء زائدة فقائم، باء زائدة قائم لفظا مجرور محلا مرفوع فله محل. وعليكم السلام. لو حرف امتناع الامتناع بلي لا خد لا بعد هو الدرس أنا المهم يقدم على خد لكم بلي. فقلنا أن أقسام العطف، العطف على ثلاث أقسام. القسم الأول العطف على اللفظ، العطف على اللفظ وهو الأصل قلنا، وهو الأكثر، الأصل هو الأكثر. أنا مثلت بمثال، يعني مثال الأول جاء زيد وعمرون، هنا ما في محل بعد، فقط لفظ، واضح هذا. المثال الذي مثله المصنف قال ليس زيد من قائم ولا قاعد، باعتبار أن قائم له محل وله لفظ، ليس من أفعال ناقصة، زيد اسمه ليس مرفوع، بقائمين الخبر الباء زائدة، فإذا عندما تكون الباء زائدة تجر، هو تعمل تجر قائم لفظا، لكن قائم له محل وهو النصب. عندما نقول ولا قاعد، قاعد معطوف على لفظي قائم لا على محلي على اللفظ بلي. هذا القسم الأول. ويقول هذا شرطه، شرطه صح الدخول العامل على المعطوف عليه، صح الدخول العامل على المعطوف عليه، هو يعبر عن شرطه إمكان توجه العامل على المعطوف، شرطه إمكان توجه العامل على المعطوف، يعني صحة دخول العامل على المعطوف، العامل الذي هو موجود في المعطوف عليه صحيح أن ندخله على ماذا؟ على المعطوف. مثلا في هذا المثال نقول ليس زيد بقائم ولا بقاعدة، صحيح أو لا؟ صحيح، حيث أنه صحيح، صحيح أن يتوجه الباء تتوجه إلى المعطوف، فيصح أن نعطف قاعد على لفظ قائم لا على محله. وعلى هذا يأتي بأمثلة يقول لا يصح فيها، مثلا مثال الأول يقول لا يصح أن يكون ما دام معطوف على الموضع على المحل يعني، ويأتي بمثال آخر يقول لا يصح أن يكون معطوفا لا على اللفظ ولا على الموضع ولا على المحل. مثلا هذا المثال ما جاءني من امرأة ولا زيد، يقول لا يجوز أن نقول عفوا ولا زيد، ما جاءني من امرأة ولا زيد، هنا يتعين فيه الرفع. لا يجوز الجر على أنه معطوف على اللفظ، لماذا؟ لأنه يلزم منه دخول من الزائدة على المعرفة في كلام منفي، من ما تدخل على المعرفة تدخل على النكرة، بخلاف الباء. الباء تدخل على المعارف، الباء الزائد تدخل على المعرفة، لكن من الزائد ما تدخل على المعرفة في كلام ما تدخل على المعرفة، تدخل على ماذا؟ تدخل على النكرة. لأنه قل كفى بالله شيئا، كفى بالله زيدا. لذا يقول في هذا المثال لو قلنا ما جاءني من امرأة ولا زيد، يلزم منه توجه من على زيد، يعني دخوله على ماذا؟ على زيد المعرفة في كلام غير موجود. في مثال آخر يأتي به، قل ما زيد قائما، لكن أو تقول بل، مثلا قلنا لكن ما زيد قائما لكن قاعد، برفع برفع، لكن هذا بالرفع ليس معطوفا على محل قائم ولا معطوفا على لفظه، لفظه منصوب على المحل. إذا عطفناه على المحل، يعني عطفناه على الابتدائية على محل قائم الذي هو مرفوع، مع أنه هنا ما توجد ابتدائية، يعني هنا ارتفعت زالت الابتدائية بدخول ما تزول الابتدائية، تزول حسب بالتطبيق نشرح أكثر. يقول بعدين يأتي القسم الثاني والثالث من الشجرين. الآن شيخنا بالمثال الأول ما جاءني ويأتي ولا زيدون معطوف على محل امرأة، على نقول ولا زيدون بعد معطف على محله. يقول طبعا النوع الثاني العطف على المحل يسمونه عطف على الموضع، والنوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام العطف العطف على ماذا؟ على التوهم. العطف على التوهم يسمى العطف معنى على المعنى. أقسام العطف وهي ثلاثة، أحدها العطف على اللفظ وهو الأصل والأكثر، نحو ليس زيد قائم ولا قاعد بالخفض، يعني بالجر. هذا ما هو شرطه؟ شرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف، يعني صحة دخول العامل على المعطوف. هنا الباء مثل في معنى فيه الباء، يجوز أن تدخل على ماذا؟ على قاعد. نقول ليس زيد بقائم ولا بقاعد. بلي وهذا نعم، نقول جاء زيد وعمون، يعني جاء زيد جاء عمون. كيف؟ لا ما عندي أصلا. بلي. والذي أراه هذا، والذي أراه بعد، والذي أراه أن هذا الشرط ليس بصحيح، إذ يلزم أن يقدر فعل في مثل جائز فليقدر. نرد عليه فليقدر، ونحن نقول يقدر. أصلا جاء زيد وعمرون، يعني تقديره جاء زيد وجاء زيد جاء عمرون. نحن هذه الواو كثير من الناس يقولون الواو هذه نائبة على التكرار، هو يقول عنده مشكلة التكرار، يقدر فليقدر. لا لا يقول انا اقول يصح توجه جاء ام لا؟ يعني خلاص يصح توجه بلي لا، انا قلت في المعنى، هو هذا يقول صح التوجه العامل، يعني اذا يقول اذا وجهناه صح، بلي يعني من توجيه العامل لا يلزم منه محذور واشكال، ما يصح، ما يلزم منه غلط. احنا هذا يكفينا، ولو نقول اذا صح عدم صحة توجه العامل معناه اذا وجهناه يصبح الكلام غلط. فلا يجوز في نحو ما جاءني من امرأة ولا زيد، ولا زيدون قبل رفع اقواني، فلا يجوز في نحو ما جاءني من امرأة ولا زيد إلا الرفع، لا يجوز إلا الرفع، محصور بالرفع، يعني لا يجوز الجار إلا الرفع عطفا على الموضع يعني على المحل. يعني هنا عطفنا زيد على محل امرأة، محلها رفع أم لا فاعلا، عندما نعرف نقول ما حرف نفي، جاء فعل ماضي نون لقاية، يا منصوب بنزع الخافض أو مفعول به من ها اختلاف خلاف دليل اما منصوب قولان اما منصوب بنزع الخافض بل نقول جئت اليك، جئت اليك، اذا نقول جئت اليك فيكون وجئتك. دليل. من امرأة ما زائدة، امرأة اللفظ المجرور محل ماذا؟ مرفوع على انه فاعل، ولا زال هو حرف عطف، لا حرف نفي تفيد التوكيد، تأكيد النفي السابق، وزيد معطوف على محل امرأة. دليل. لأن من الزائدة لا تعمل في المعارف، الزائدة ما تعمل في المعرفة بخلاف الباء، الباء الزائدة تعمل ماذا في المعرفة؟ نقول كفى بالله شهيدا. بعد ماذا يمتنع؟ وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل جميعا معا، جميعا هذه حال جميعا، نحو ما زيد قائما لكن، أو قل أو بل قاعد، نقبل الرفع لكن هذا الرفع مو لأجل العطف، مو لأجل العطف، بل أنه خبر لمبتدأ محذوف، لأن في العطف على اللفظ إذا عطفنا على اللفظ يكون إعمال، لأن في العطف على اللفظ إعمال ما في الموجب، وما لا تعمل ماذا في الموجب. كيف أخواني صار في الموجب؟ لأن لا احتاج أخواني، لكن وبل نقضت النفي، لكن تلقض النفي يصير موجب، وما تعمل في الموجب تعمل ماذا في المنفي. عندما نقول لا ما زيد قائما لكن قاعدون نقضت النفي، فإذا نقضت يصير موجب، وإذا عطفنا على اللفظ يلزم منه أعمال ما في الموجب، وهذا صحيح. يعني ما يصير نقول ما زيد قائم ولكن قاعد، نقول قاعد لكن على أنه جملة مبتدأة، جملة مبتدأة، يعني قاعدون خبر لمبتدأ محذوف، يعني ولكن هو نقدر هو قاعد خبر لمبتدأ محذوف والجملة مبتدأة. وفي العطف على المحل ماذا يلزم؟ إذا عطفنا على المحل قرأنا بل المرفوع على أنه معطف على محل زيد، محل زيد مو الابتدائية، محل زيد الابتدائية، هذا ماذا يلزم منه؟ يقول في العطف على المحل اعتبار الابتدائي، اعتبرنا الابتداء، اعتبار الابتدائي مع زواله بدخول الناسخ، يعني إذا دخل الناسخ الابتدائية تزول، يكون ماذا؟ العامل لفظي، مو ابتداء عامل معنوي، إذا دخلت ما يكون عامل ماذا؟ عامل لفظي. إذا قلنا هذا معطوف على محل زيد ومرفوع كلا لكن مو على أنه اسم، على أنه مبتدأ، هنا اعتبرنا الابتدائية وزالت الابتدائية. نعم بل في بعض الأمثلة نقول لهم محل بل وقاعد. أصلاً يقول الابتدائية زالت بعد ما في محل أصلاً هم. إيه هذا يقول اعتبرنا إذا قلنا معناه اعتبرنا ومحل ما موجود بعد، محل ما موجود زاد الابتدائية. نعم والصواب الرفع، إذن الرفع على ماذا؟ الصحيح ما هو؟ يقول والصواب الرفع على أضماري مبتدئين، يعني هو قاعد، وعندها تقول تكون جملة مبتدأة لكن المخففة بعدها تكون جملة مبتدأة، بل وعندنا بل على قسمين اخواني، بل عاطفة وبل ابتدائية، بل العاطفة يأتي بعدها مفرد، وبل العاطفة وبل ابتدائية تكون ما بعدها ماذا؟ جملة. هذا التمييز بين بل العاطفة وبل الابتدائية، الابتدائية بعدها جملة مبتدأ، مبتدأ يعني كما تقول مثل مستأنفة شو كلام، مو عطف جملة على جملة، هذا كلام مستأنف استئنافي. بل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا على التميميين تكون جزء العطف جزء يجوز العطف، ولكن هذا بعد استكمال الخبر يسمونه بعد استكمال الخبر يأتي بعدها يأتي. والأظهر أنه لا مو عطف، الأظهر أنه جملة مبتدأ أيضا يعني الأظهر هو هذا. الثاني القسم الثاني العطف على المحل يسمى أيضا يقال له العطف على الموضع يعني العطف على المحل نحو ليس زيد بقائم ولا قاعدا بالنص. لاحظ إخواني هذا قلنا قائم له محل وله لفظه مجرور لكن محله ماذا؟ نصب. نقول قاعدا معطوف على محل قائم، ولكن هذا وله عند المحققين ثلاثة شروط، ثلاثة شروط. الشرط الأول أحدها يعني الشرط الأول أحد الشروط أمان ظهوره في الفصيح. أنا هكذا كتبت يعني صحة ظهوري في الكلام الصحيح. أشكون كلمة أمان موجود؟ ها فإذا مو هذا قلت شو معنى أمان؟ إمكان، والصحيح والإمكان. هذا كتابنا فيه أخطاء كثيرة قديم هذا صحيح. ظلت أنا أحاول أوجه العبارة ما تتوجه إذا كتب الصحة صحة ظهوره في الكلام الفصيح يعني صحيح أن يظهر يظهر المحل هنا صحيح أن يظهر بين الصحيح أن يظهر متى إذا حذفت الباء يظهر لأن يعني الباء ماذا باء زائد. ألا ترى أنه يجوز فيه ليس بقائمين أن أنه يجوز أصلا يجوز أنا أريد أن أقول يجوز يعني. ألا ترى أنه يجوز في ليس جزء من القائمين وما جاءني من امرأتين أن تسقط الباء يجوز أن تسقط الباء فتنصبه ومن يعني أن تسقط من فترفع. في المثال الأول تسقط باء تقول ليس جزء من القائمة صح أو لا صح. في المثال الثاني ما جاءني من المسجد قل ما جاءني امرأته صحيح أو لا صحيح. فالحيث أنه محال وممكن إظهار هذا المحل في الكلام الفصيح فيجوز العطف على المحل. فعلى هذا بناء على هذا يقول بعض الأمثلة لا يجوز فيها العطف على المحل منها هذا. فعلى هذا فلا يجوز مررت بزيد وعمرا خلافا لابن جني. لماذا لا يجوز إخواني؟ ما يجوز يسقط الباء يعني في الكلام الفصيح لا يمكن إظهار المحل، لأنه لو أسقطت الباء يلزم منه تعدية الفعل اللازم من دون حرف جر، هذا يلزم منه. يعني تقول مررت زيدا أو تقول مررت بزيد، مررت بزيد. لكن ابن جني يجوز هذا، يجوز خلافا لابن جني. يعني ابن جني عنده صحيح أن تقول ما مررت في مررت بزيدين مررت بزيدين وعمرين، يجوز أن تقول مررت بزيدين وعمرين تعطف على ماذا؟ على المحل، لأنه لا يشترط هذا، لا يشترط هذا الشرط، لا يشترط إمكان صحة ظهوره في الفصيح. فلذا يجوز يقول مررت بزيدين وعمرين عنده صحيح. بعد إخوان لاحظ العبارة توهم أنه في الشيء لأنه لا يجوز مررت زيدا، هذا لأنه تعليل لأي شيء، تعليل لخلافة لابن جنيم أو تعليل لأصل المسألة أو لأصل المسألة. لأني فعلى هذا فلا يجوز مررت بزيد وعمرا لأنه لا يجوز مررت زيدا، تعليل للنفي مو تعليل للخلاف، تعليل للنفي. نعم. أما قول غايتي إن قلت ورد في الشعر أنه هذا مر يمرون تعدى من دون حرف جر، وهذا البيت تمرون الديار ولم تعودوا، هذا كيف؟ يقول جوابه ضرورة شعرية، هذا ضرورة شعرية. ونفس البيت فيه نقل آخر، كم فيه نقلان روايتان، الرواية الأولى والنقل أتمضون الديار ولم تعوجوا، نقل آخر فمتعدي بنفسه، متعدي بنفسه أتمضون الزيارة. نقل آخر مرقتم بالديار ولم تعودوا، مو تمرون، مرقت بالماضي، مرقتم بالديار ولم تعودوا، فجاء على الأصل صح. خلاص زين، هذا نقول أنه العطف على المحل إذا كان اللفظ له محل وممكن ويمكن ظهوره في الفصيح. هذا في يعني العامل إذا كان زائدا في اللفظ، العامل زائد لفظا في اللفظ، مثل هذا المثال من والباء زائدتان إذا حذفناهما لا يختل الكلام أو لا غير هذا مطلقا. يقول لا ممكن حتى في حتى فيما إذا لم يكن العامل زائدا في اللفظ. إذا يقول ولا تختص مراعاة الموضع والمحل بأن يكون العامل في اللفظ زائدا كما مثلنا في المثالين ليس زيد من قائم وما جاءني من امرأة. كيف؟ ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الآن نأتي ببيت من الشعر وآية قرآنية فيهما أنه العامل ليس زائدا في اللفظ، بدليل قوله فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فالتزعك العواذل. الشاهد أين؟ دون معطف على من دوني. وهذه من يقول هنا ما زائدة، يقول هو زائدة، ولعله يأتي واحد يناقش يقول لعله زائدة يمكن حذفها. نقول فإن لم تجد دون عدنان، هسه لعله توجيه حتى لو حذفناها يبقى المعنى موجود، المعنى موجود. خب تقول هناك في ليس زيد بقائم، هنا أردنا هذا المعنى وجدنا بالباء، أردنا التأكيد. والمغرب باب صاحب المغنى في باب الأول يقول هذا حرف زائد بالتأكيد، يعتبر الحروف الزائدة ماذا؟ تعطي معنى التأكيد، معنى ولو حذفناها يزول يعني نفقد التأكيد، وجودها مؤكد عدمها غير مؤكد. ما جاءني من امرأة فيه تأكيد أكثر من ماذا؟ من ما جاءني امرأة. نقول الجواب نعم في هذه الحروف الزائدة بالقصد، إذا قصدنا التأكيد نأتي بهذا الحرف الزائد، نأتي بالحرف الزائد، ولكن فيما نحن فيه حتى لو حذفناه موجود، هو موجود هو، لكن في الأمثلة لو حذفناه بعد ما يوجد معناه، يوجد ما يوجد معنى، ليس زيد قائما بعد ما يوجد معنى لا. فإذا كان موجودا فيه معنى زيادة فلنلا نعبر عنه لفظا زائد. ولكن في مثال فإن لم تجد من دون عدنان والد حتى لو حذفت من يقول معناه موجود. في الآية الشريفة وأتبع في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، لأنه الضاف، الضاف في معنى فيه، حتى لو حذفته يبقى معنى ماذا؟ موجود. على أي حال فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فالتزعك العواء. الشاهد أين فقط أخوان؟ أذكر الشاهد دون معطوف، دون في الشطر الثاني معطوف على دوني، في الشطر الأول معطوف على محله لصحة وإمكان توجه العامل، يصح من أن يدخل على ماذا؟ دون معد. العوادل جمع عادلة أخوان، عادلة، عوادل جمع عادلة. وأجاز الفارسي في قوله تعالى وأتبع في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، مو يومي، أجاز معناه أنه هذا مجرور هو في قراءة، ويوم القيامة معطوف على محل هذه. بل معطوف على محل هذه، في يوم نقرأ لأن محلها النص. وأجاز الفارسي في قوله تعالى واتبع في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أن يكون يوم القيامة عطفا على محل هذه. لماذا؟ لأن محله النص. الثاني يعني إخواني الشرط الثاني. الشرط الثاني هو التفت إخواني لهذا، أن يكون الموضع بحق الأصالة. يعني شنو؟ يعني الموضع أصيل وحقه أن يكون هكذا، حقه أن يكون هكذا. لاحظوا مثل مثال ليس زيد بقائمين، ما نقول محله النص، هذا حقيقة محل النص، حقيقة محل النص، يعني الشرائط موجودة للنص لأنه خبر، لأنه خبر، ما الخبر ليس. هنا يأتي بمثال يقول هذا ضارب زيدا وأخيه، مو صحيح. نقول عطف على المحل، المحل شنو؟ المحل تصور إضافة ضارب إلى زيد في الإضافة اللفظية. إخوان الإضافة اللفظية ما هم؟ يقول إضافة الصفة إلى معمولها، إضافة الصفة إلى معمولها، وتكون إضافة جائزة أو واجبة؟ جائزة، الإضافة جائزة. مثلا نقول زيدون ضارب عمرين بشرائطها، يعني تكون معنى الحالة والاستقبال والاعتماد. نصب الضارب، ضارب نصب ماذا؟ عمرين. في هذا يجوز فيه ماذا؟ الإضافة. ونقول زيدون ضارب عمرين. فإذا عمرين يكون له محل الجر، عمرين يكون له محل جر، باعتبار يريد يقول باعتبار أن هذا بعضهم جوز يقول زيدون ضارب عمرين وأخيه، يقول أخيه جرة على محل عمر لأنه راح نضيفه في المستقبل، راح نضيفه، وإذا أضفناه يكون ماذا؟ يكون مجرورا. هو يقول هذا الجار ليس من حقه، الجار متأخر ليس من حقه، لأن نقول اسم الفاعل إذا اجتمعت فيه الشرائط يعمل النص، يجوز فيه الجار. فإذا هذا الموضع ليس كما هو يعبر عنه، ليس الموضع بحق الأصالة، هذا مو بالأصل، بالأصل النصب للجر، الجر متفاعل على ماذا؟ على هذا الأصل، لأنه اسم فاعل مستوفي الشرائط، وإذا استوفى الشرائط يكون ماذا؟ يقدم النصب على الجر. الثاني أن يكون الموضع بحق الأصالة، فلا يجوز هذا ضارب زيدا وأخيه، لا بد أن نقول هذا ضارب زيدا وأخاه، لأن الوصف المستوفي للشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته. لماذا نقول الأصل إعماله لا إضافته؟ لالتحاقه بالفعل، يلحق بالفعل، والفعل لا يضاف بل يعمل النصب. طبعا بعضهم أجازه، وأجازه أجاز ماذا؟ أجاز العطف على الموضع في هذا المثال، الموضع والمحل، مع الكون الموضع أصليا، بل مع عدم كون الموضع أصليا. هذا كيف مليون؟ خب يقول الصحيح هو هذا أصلا، هذا ضارب من عمرين وأخاه، لا عمرين، هذا ضارب من عمرين بالكسر إذا أكبره وأخاه، هذا يقول بلي، هذا بحث آخر يأتي في التوهم. يعني يقولون أنه ما نقول توهم، نقول أصلا هنا نقول وجود المحرز، هذا الشرط الثالث. مو هذا، احنا الان في حاله النصب مو في حاله الجري، عم بحكي بالعطف على المحل، بالعطف على المحل، لا لا تصور هذا المثال ذاك فيه مناقشه، من لم يشترط المحرز يقول جائز، ومن يشترط المحرز لا يجوز هذا المحل، بعدنا ما وصلنا له. الان كلامنا عين، كلامنا في هذا المثال زيدون ضارب عمرا أو هذا ضارب زيدا وأخيه، بعكس المثال الذي ذكرتموه، الذي ذكرتموه أصلا في خلاف، وبعضهم يجوز في المثال الذي ذكرتموه أن تقول هذا ضارب زيد وأخاه وأخاه. عطف على محل زيد لأن محل زيد شنو هو؟ النص. هذا مسألة أخرى، هذا الشرط آخر، ولكن مثل ما نحن فيه بعد ما وصلنا لتلك المرحلة، لأن الوصف المستوفي للشروط العمل الأصل ماله لا إضافته للتحاق باللفظ، وأجازه البغداديين، يعني أجاز العطف على الموضع والمحل مع كون، يعني مع عدم كون الموضع أصليا، بل أجاز من؟ البغداديون. بني تمسكا بقول الشاعر، تمسكا بقول الشاعر. نقرأ فقط المثال إن شاء الله. فظل طهاة اللحم ما بين منضج ظفيف الشواء أو قدير، الشاعر هنا أو قدير معجل. هذا قدير معطف على ماذا؟ قدير يقول معطف على محلي ظفيف، على محلي ظفيف، مع أنه ظفيف منصوب، صفيف عفوا، صفيف على محلي صفيف، مع أن محل صفيف هذا أجاب عليه لأجوب. ولذا يقول وقد مل جوابه، جوابه كيف؟ ثلاثة أجوبة يا شاب. إما نقول قدير مجرور مجرور بإضافة، بالإضافة مجرور بالإضافة، والمضاف إليه مقدر، المضاف إليه مقدر. اثنين نقول مجرور بالمجاورة، نقول ظفيف الشواء، شواء مو مجرور، بالمجاورة شواء. طبعا المجاورة خط ضعيف جدا، نقول هذا أن يكون مجرور بالتوهم. هذا مسألة التوهم يجي ماذا؟ القسم الثالث. بل وصل الله على محمد وعليه الطاهرين.